عشان التسجيل والرحمة طلع خد الشبكة من هنا بره ينت، يعني المفروض يجيب الشبكة رجع. طيب أتكلم أقول لك على حاجة عن اليوتيوب لما خلص بسبب التسجيل، سمعت خلاص ده قال له عندي سيف في غمد أو ثوب في صندوق لا يلزمه الظرف، أو جلد أو جلد فيه سيف أو صندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحده. ده الكلام استكمالا للصيغة، احنا ما كنا انتهينا صيغة الإقرار. في بعض أنواع صيغ الإقرار أين لو أقر بها، ما الذي يقر به وما الذي لا يقر به. فلو قال عندي سيف في غمد يعني في الجراب الخاص به، أو ثوب في صندوق لا يلزم الظرف والمظروف، الظرف اللي هو الصندوق اللي بتحط فيه الثوب، والغمد اللي يضع فيه السيف، والمظروف اللي هو الشيء نفسه السيف او الثوب. هنا لما قال عندي، فقال له عندي ناس، له عندي سيف هو الاقرار. في غمد، الغمد مش مقر به. وثوب في صندوق يبقى هو له عندي ثوب، هذا المقر به، انتبه التجزئه هنا. في صندوق، الصندوق ليس مقر به، يعني يعطيه الثوب لا يلزمه الصندوق. ثقه وقال لا يلزمه الظرف. الظرف اللي هو الشيء المحطوط فيه، الموضوع فيه. لو الصندوق هنا او الغمد، هو اقر بالسيف واقر بالثوب. لكن لو قال او غمد فيه سيف او صندوق فيه ثوب لزمه الظرف وحده، يبقى هنا العكس. اقر بالغمد الجراب لو قلنا السيف، واقر بالصندوق ما اقرش بالثوب، ما اقرش بالثوب ولا السيف. نعم تمام. أو عبد على رأسه عمامة لم تلزمه الإمامة على الصحيح. ده وصف للعبد، إن العبد على رأسه عمامة، لكن العبد أمر عليه والإمامة ليست عليه، ليست إقرارا به، يعني الإقرار لا يشمله. طبعا في قول ثاني إن يلزمه العبد وما يلبسه، لكن هو أقر أو عبد على رأسه عمامة. أو دابة بسرجها، هنا انتبه، أو دابة بسرجها، الباء هنا. أو ثوب مطرز لزمه الجميع. يبقى كان هنا الباء يعني كان يقر بالدابة مع السرج، بسرجها مع سرجها، وثوب مطرز أيضا. ف أي حاجة سديت عليك. لا أنا مش شغال، لا غير عليه. طيب قال ولو قال في ميراث أبي ألف فهو إقرار على أبيه بدين، ولو قال في ميراثي من أبي فهو وعد بهبة، وعد هبة. إلا طبعا لو هنا أنا أفكر كثير. ما هو انت ما بيروحش عند الطبيب. طب هات الجبر، ما هو يعني يديني اتصال بطيء ولا سلوك كونكشن، ما اعرفش. يمكن عشان فتحت، بس انا لما شلت الجي بي اس اتحط غلط، خليك احتياطي بس لو نقل عليه معاك خلاص. قال لو قال في براس ابي الف فهو اقرار، اقرار على ابيه بدين، يبقى هو كانه بيقر ان ابوه كان على هذا الدين. طب لو قال في ميراثي من ابي الف، قال وعد، وعد هبه، يبقى هنا لا يعد ميراثي من ابي الف، فقال وعد هبه. طبعا كان النص المسالتين عند الشافعي، نص عليه في الام، اعتبر الاولى اقرار والثانيه وعدا بالهبه، لكن قال الا اذا اراد اقرارا، يبقى دي ليست صراحه، الاولى صراحه في الاقرار، صريحه في الاقرار، الثانيه فيها كنايه، فلو اراد اقرارا حمل على الاقرار، والا وعد بالهبه. نعم. قال ولو قال له علي درهم، درهم لزمه درهم. لو قال ولو كره، لو قعد هنا علي 1000 جنيه، 1000 جنيه، 1000 جنيه، ورجع قال له علي 1000 جنيه، 1000 جنيه، 1000 جنيه، 1000 جنيه، قعد يكرر. نعم 1000 جنيه. هذا قوله قال تأكيد بالإقرار. بس انتبه، لو قال له علي 1000، 1000، 1000، 1000، غير لو قال له علي 1000 و1000 و1000 و1000 هتأتي. لا، هنا قال له علي 1000، 1000، 1000، 1000، قعد يكرر. هذا قال هذا تأكيد، ولو كرر حتى 1000 مرة هيبقى كلها 1000 واحدة. ولو قال له علي درهم و درهم لزمه درهمان. لو قال له علي 1000 و1000 يبقى عليه 2000 لاقتضاء العطف المغايرة. وهنا طبعا سواء كان ثم او واو او حتى الفاء، يعني هتحسب كلها هكذا. ولو قال له درهم ودرهم، انتوا عندكم درهم ثالثة في المد لان هي ساقطة في بعض المتون، لزمه بالأوليين، بالأولين، بالأولين، بالأولين، بالأولين درهمان لاقتضاء ليش؟ أما الثالث فإن أراد به تأكيد الثاني لم يجب به شيء، وإن نوى الاستئناف لزمه ثالث. طيب هنا لو قال درهم ودرهم ودرهم، هو لازم بالاثنين الأول والثاني العطف هنا، أول والثاني بدرهمان، لكن جعل الثالث إما يراد به مش تصليحا كناية، لو أراد به استئناف ثالث يبقى درهم ثالث، لو أراد به تأكيد الثاني يبقى درهم ثاني. ما هي يا أنا الحقيقة أكون صادق معاك، هي مسألة لغة، يبدو إن تكرار، ما هو بص هقول لك ليش، بس هقرأ لك دي، وكذا إن هو تأكيد الأول أو أطلق في الأصح، هو أصح درهم الثالثة معطوف على الثاني ولا معطوف على الأول؟ ودلوقتي في عطف متكرر. ذاك هو قال هنا ايش؟ وكذا إن نوى تأكيد الأول، يعني لو يقصد، هي مشكلة في الثالثة هذه، الأولى معطوفة على الثانية فيها مغايرة خلاص، الثالثة معطوفة على اللي قبله ولا على الأول؟ في احتمال. فلذلك هو قال له لو أراد به توكيد الثاني هيبقى درهمين ما ظن. وكذا إن نوى تأكيد الأول. والكلام ما قلت بيها لان تحتمل عطف على الثاني او عطف على الاول، وتحتمل ايضا تاكيد. فهنا قال ذلك، قال وانما الاستئناف لزمه ثالث. قال او اطلق، قال وكذا انما تاكيد الاول او اطلق، ولو اطلق في الاصح يبقى اثنين برضه فقط، لان العطف بين الاول والثاني يقتضي المغايره بينهم، يعني الفارق او ضافه كان هذا الاجل. الثالث ما فيش لغه ان المعطوف كله هيبقى يجمع من الاول والثاني، هو اللي يكون الثالث هذا اما يحمل على الثاني او يحمل على الاول. وان كان في احتمال اخر عندنا، يعني في لغه في الوجه الاخر ان كله بالقطع ثلاث، ان الثالث يعتبر كانه ايضا درهم، يعني كأنه مستقل ليس تأكيدا. فقال ثاني: أما الثالث فإن أراد به تأكيده الثاني لم يجد به شيء، وإنه الاستئناف لزمه ثالث. من هنا يقع الاثنين، وكذا إنه تأكيد الأول. تأكيد الأول هنا بالثالث نقصد، أو أطلق بالأصح. لو أطلق يبقى هيرجع للمطلوب بالتأكيد بالضمير أيضا. إلا لو قال نويت به ثالث. إلا لو قال نويت به ثالث. هو إما يعني تأكيد الثاني أو الأول. هو مش هو قال هنا فإن أراد به تأكيد الثاني لم يجد به شيء. وكذا إنه به تأكيد الأول. لو أردت تحمل تفهم المعنى. طيب وإنما الاستئناف لزمه ثالث. وكذا إنه توكيد الأول أو أطلق. ما لم يقل شيء. خلاص هو في ايه هنا؟ الصوت مش واضح، صوت منخفض. لا ليش؟ انا حطيت الميكروفون امامي. طيب ماشي، صوت الرساله متاخر. طيب انا ومتى أقر بمبهم كشيء وثوب وطلب بالبيان فامتنع فالصحيح أنه يحبس. يعني واحد قال أنا أقر أن زيد له عندي شيء أو له عندي ثوب أو له عندي مثلا سيارة جنس، طلب بالبيان ولا أقر، إذا لم يفصح يحبس كأنه امتنع عن أداء الحق بعد ان اقر بذلك. ولا بد ان يفسر، لابد ان يفسر يعني ايضا. ولو بين بين المبهم وكذبه المقر له فليبين وليدعي، والقول قول المقر في نفيه. يعني وقال له انا اقررت له ثوب، له هاتف جوال، ثم بين قال له هو ده الزرار، جاب له موبايل نوكيا الزرار هو ده، قال لا ليس هذا الذي لي، كذبه. لابد ان المقرر له يبين، ياتي بالبينه مدعي. نعم، فليبين وليدعي. يعني هنا هو المدعي هنا، لذلك قال والقول قول المقر في نفيه. لو غير مقر لا ليس له الا هذا الموبايل، عاد الإقرار على المقر. فيها أحمد هي بس حتة وليبين وليدع وليدعي وليدعي من الدعوة. اللي بيدعي مش التاني هو اللي بيدعي أحد أكبر. طيب ما هو بيقول وكذبه المقر له فليبين، المقر له يبين. خلاص هو قال أنا الآن أقررت إن علي موبايل لحمة، وقلت بيانت فين الموبايل، هو ده الموبايل اللي لحم، انا انتهيت كده. انت جيت قلت لي لا كذب، انا مش ده الموبايل ولا. يبقى انت تبين، انا اللي ابين، انا مدعي الان. طيب والقول قول المقر في نفيه. لو انت ادعيت قلت لي انت علي عليك ايفون، قلت لك لا انا انفي. نعم هو انا مقر في نفيه، هينفي ما ادعاه المقر له. هينفي ذلك، واضح؟ باليمين طبعا، كل ده باليمين اتكلمنا منها. طيب ولو اقر له بألف ثم اقر له بألف في يوم اخر لزمه ألف فقط. يعني جيت النهارده رجعت قلت لك عندي ألف، جيت الدرس غدا قلت يا احمد لك عندي ألف، انا امبارح ثلاثات اقريت بألف واليوم اقريت بالألف، قال هنا لزمه ألف فقط. أو مثلا أقررت لك بألف الآن بعد ساعة في الدرس الثاني قلت لك ألف، في مجلس او مجلسين مثلا، بعضهم قال لو كتب ورقه كمان واشهد عليها ثم كتب ورقه ثانيه واشهد عليها قال ان هذا كله اخبار عن الشيء كانه بالتاكيد. طب لو اختلف القدر دخل الاقل في الاقصى، يعني قلت له احمد لك عندي 1000 وغدا لك عندي 500 قال دخل الاقل في الاقصى. مش ايوه هو دخل الاقل، يعني ممكن اقريت بالاول بالاكثر وجيت في الاخر هقول لك 500 بعد شويه اقول لك ودي 500 عشان اكمل لك ال 1000 اللي انا قريت بيهم. هو قال له لا، قال له يدخل الاقل في الاكثر ويكون له ال 1000 فقط. طب لكن كل دي لو انا مطلق كده في الكلام، لو وصفهما بصفتين مختلفتين يعني ايش؟ او اسندهما الى جهتين هقول او قال قبضت يوم السبت عشرة ثم قال قبضت يوم الاحد عشرة لازما. بمعنى لو قال انت ليك عندي 1000 مثلا جنيه ورجعت قلت لك عندي 1000 دولار او لك عندي 1000 ذهب صحيح ثم لك عندي 1000 ذهب مكسر اختلف. طيب او انتبه هنا، او لك عندي 1000 من ثمن الموبايل اللي اشتريته منك ولك عندي 1000 القرض اللي اقترضته منك، جهتين مختلفين كده خلاص هتشيلهم الاثنين او انا اللي هشيل كل ده. ف او قال قبضت منك يوم السبت 10000 وقبضت منك يوم الاحد 10 يبقى ده انت قبضت مرتين بقى تنوع في يومين يبقى اصبح الاثنين 10 10 20. كل هذا ايش؟ تنوع لازم الاقرار كل المقر به. تمام. ليش هنا قال لتعذر الجمع؟ طب ايش الفرق؟ الاولى تعذر لم يتعذر الجمع لما قلت 1000 وتاني يوم قلت 1000 صح الجمع، لكن لو بينت صفه مختلفه او الجهه مختلفه هنا هنحمل على ذلك. لكن لو لم ابين راس حملنا لكل الجمع واحد سواء 500 في 1000 او 1000 ولا. ولو قال له علي 1000 من ثمن خمر أو كلب أو 1000 قضيته لزمه ال1000 في الأظهر. هنا الإشكال إيش؟ طيب عشان ناخد دي أنا عايز أخد دي والذي يليها. ولو قال من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه سلمت قبل على المذهب وجعل ثمنا. لا لا انا اسف في قبليها صح، انا ضيعت حاجه. لا من ديت وبعديها اللي انا قلتها على طول ولا قال من ثمن عبد لم اقبضه اذا سلمه سلمت قبل نعم هذه اللي انا قلتها في فرق اصلا هنبين ان هنا قال لو قال له علي 1000 من ثمن له علي 1000 انتبهوا هنا هو ياخذ بالاول الجزء الاول في الجمله له علي 1000 دي اقرار رجع قال من زمن خمر أو كلب أو 1000 قضيته. إشكال اللي في الثلاثة اللي قالهم إبطال للأول إبطال للأول فقال لزمه ال1000 في الأظهر عملنا بأول الإقرار وتم إلغاء آخر الإقرار. هو الإشكال هنا إيش؟ وصل في الإقرار ما يرفعه وصل به ما يرفعه وصل بالإقرار كلاما يرفع أصله عملنا بأصله ولم نعمل بآخره. انتبهوا لهذه ليش الحالة اللي وراها هي دي الفرق ما بينها وبين الحالة دي عملنا بها لكن هنا ليش يبقى نقول لزمه ال1000. طيب قلنا عملنا بأول الإقرار وألغينا آخره ليش؟ لأن وصل به بالإقرار ما يرفعه كأنه يقول 1000 لا يلزمني، كأنه يقول له 1000 لا يلزمني عارف يعني إيش وهكذا. فقالوا لا هنقول له 1000 تقر ولا يلزمني هذه الأخوة. إحنا ليش بنقول هذه الحل العلة كما قال الضابط للحالة التي تليها؟ لأن الحالة التي تليها إحنا قبلنا قوله هنا ما قبلناش القول. هنا إيش قال إيه؟ قال له ولو قال من ثمن عبد يعني له عليه 1000 لكن من ثمن عبد. نعم هي بسبب الخمر انت اوكلت منه تمام يعني بقى اوقفه ما هو برضه ألف قضيته يعني اقول له ان الألف انا قضيتها قضيته يعني دفع له دفعت لزمه الألف في الأزهر طب قال ولو قال من ثمن عبد انتبه لم أقبضه ما هو عشان كده بتقر إيه لو أنت قضيته ما هو عشان كده هو قال ما هو زي الخمر والخنزير كلامه الأخير يرفع الأول نعم ولو قال من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه سلمت يعني هو يقول له إيش إنه عليه ألف أنا اشتريت به عبد بس العبد أنا ما قبضتوش لسه هو بيدعي ذلك إن سلمني العبد سلمته قبل على المذهب وجعل ثمنا طب ليش أنا ما عرفناش قالوا لأن آخر كلامه لا يبطل أوله بخلاف الحالة الأولى لما كان آخر كلام يبطل أوله خدم الإقرار أما هنا هو أقر لكن علقه على إنه ثمن عبد لم يقبضه فعملنا بإقراره ليه طب الفارق ما لغيناش ليه قلنا بالإقرار فقط قالوا لأن في الحالة الأولى آخر كلامه يرفع أوله أما هنا لا يرفع وكأنه يقر بس بشرط لم يتحقق فهمتم الفرق؟ طيب عليكم السلام صلي ركعتين قال لو قال من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلمه سلمته هو بيقول ذلك يعني هو لي ألف من عبد أنا اشتريته منه لكن هو إذا سلم ما سلمه ليش بس كل ده من إقراره إذا سلمني العبد سلمه المال كل هذا إقرار كير على بعضه قلنا إيش هنا قبل كلام على المذهب وجعل ثمنا طب ليش خدنا بكلامه وما قلناش لا عليك الإقرار بالألف سواء سلمك ولا ما سلمكش قالوا الفارق اللي في الأولى لما قال ثمن خمر وكلب قضيته المتأخر يرفع المتقدم لكن كلامه هنا المتأخر لا يرفع المتقدم ما يبطلوش ولذلك عملنا بقوله مش لغو تمام هذا الفارق بين الأولى والثانية معي على النت بس بتطمن عليك كل شوية كده بس ان لما اخر الكلام يرفع اوله ناخد الاقرار وما اخر الكلام لا يرفع اوله لا ناخد الاقرار احنا خدنا الاقرار في الاثنين يا ابني بس ما خدناش اخر اقراره لو خد اخر كلامه يبقى هنرفع الاقرار احنا في الحالتين خدنا باقراره الحاله الثانيه خدنا بيه وقلنا عليك الالف اه بس يسلم العبد جعلناه ثمنا ويسلم العبد واقرر لكن في الاولى ما ينفعش ناخد باخر الكلام لانه هيبطل اول الكلام هيبقى لغو وما حدش اجبره ان يقول هذا انه قر فبالتالي يعني ذلك خدنا بالقرار الاول طيب ولو قال له علي ألف ان شاء الله لم يلزمه شيء على المذهب ليش لانه علق بالمشيئه عنده ولم يجزم وهي المشيئة غيب هو بقى دي حتى تسأله بقى لكن لذلك لكن الظاهر انه لا يلزمه خلاص ان عندنا تقول ايه؟ اه غيب غيب لان احنا لا نعلم متى ستكون قالوا ذلك يعني طيب طيب ولو قال ألف لا يلزم لزمه لو قال علي ألف لا يلزم لا قالوا لزمه برضو نفس المسألة يعني ألف لا يلزم أخذوا بإقراره كما يقول علي ألف ولا ولا أو لا ذا كلب الخنزير ماشي ولو قال ألف لا تلزم هو لو قال ألف لا يلزم لزمه طب ماشي لا تلزم مش هتفرق دي خدناها زي الكلب ايوه ما احنا قلنا كده هو لسه الراجل قايل مش معانا بسرعه شويه ماشي ولو قال له علي ألف ثم جاء بألف قال وقال اردت به هذا وهو وديعة. فقال المقر له: لي عليك ألف آخر. صدق المقر في الأظهر بيمينه. يعني هنا الرجل المدعي هذا، قلت ادعيت أنا أن قلت لأحمد لك علي ألف، ولما جيت جبت الألف قلت له هذه الألف الوديعة اللي كانت عندي. يعني لما أقررت في الأول أقررت على أن هي الوديعة، وقال له علي ألف، ثم جاء بألف وقال أردت به هذا وهو وديعة. يعني الألف ده اللي هو الوديعة. لا اللي هو وديعة، لأن هو بيقول له نعم. فقال المقر له: لي عليك ألف آخر. يقول له لا أنا عايز منك ألف تاني، كان في نزاعهم. صدق المقر في الأظهر بيمينه. صدق المقر بين الأظهر بيمينه. هو طبعا في احتمال أن يكون متعدي يعني المقر، لكن هو الآن إحنا لأنه هو قال هنا، هو قال هنا له علي ألف. علي دي تحتمل تكون عندي، يعني له عندي ألف، فاهمين؟ ثم جاء بعدين قال هذه الوديعة اللي أنا أقصدها اللي أنت كنت واضحها عندي. فالتاني يقول له لا أنا ليه عندك ألف أخرى. وهنا جاءت منين إن له علي ذنب؟ قال تعالى: ولهم علي ذنب. في موسى عليه السلام. نعم يعني فيريد هنا علي يعني عندي. فكانوا يريد أن يقولوا أن لو ادعى أن هي وديعة سيقبل قوله على أن هي كانت وديعة بيردها إليه، وإلا لو ما عندش ليس عند المقر له بينة يرجع الكلام بيمين المقر، يعود عليه باليمين، يحلف بالله أنه لا يلزمه. كيفية اليمين بقى هنا، يحلف بالله أنه لا يلزمه تسليم ألف أخرى إليه، وأنه ما أراد بالإقرار إلا هذه. هذا نص اليمين، لأنه هو محدد أنه في الأول أقر ورجع له أنا أقصد الوديعة. قالوا لا أنت عليك ألف أخرى. قالوا لا هي هذه. فلابد يحلف يقول لا أنه لا يلزمه تسليم ألف أخرى، وأنه ما أراد بهذا الإقرار إلا الوديعة. نص كده. طبعا الحلف على مراد القاضي. فإن كان في قال في ذمتي أو دينا، فإن كان قال في ذمتي، قال في ذمتي أو دينا، صدق المقر له على المذهب. فإن كان قال في ذمتي أو دينا، طب وجاء بالألف. وهنا انتبه في فرق بين العين وبين الذمة. الحالة الأولى لما قال له علي ألف، ألف دي ألف دراهم مثلا أو دنانير بعين، ثم أتى به قال هذه الوديعة، أقر الأول على عين في الحالة الأولى. لكن هنا لما قال في ذمتي أو دينا، قال في ذمتي ألف أو دينا ألف، ثم جاء بالألف وقال هذه وديعة. الأولى أن الوديعة عين، فقال أنا أقر على هذه، ثم قالوا هذه هي الوديعة. لكن في الأول أقر على دين أو على شيء في الذمة، ثم أراد أن يفسرها بالوديعة. صدق المقر له على المذهب. ليش؟ لأن العين لا تثبت في الذمة. العين لا تثبت في الذمة، ما قلتش في ذمتي. العين عين، كل السيارة موجودة، الموبايل موجود، الدراهم موجودة اللي هي سبائك الذهب مثلا. فلو قال في ذمتي أو دينا ثم ادعى أن هي وديعة لا تكون وديعة. الوديعة لا تكون في الذمة، والوديعة لا تكون دينا، الوديعة عين. أنتوا فاهمين المسألة ولا لا؟ فلو ادعى ذلك ورجع قال هذه هي الوديعة يقصد بها الوديعة، لا، القول قول المقر له. قال هنا المقر له. ليش؟ العين لا تثبت الذمة. والوديعه لا تكون في ذمه. انت تكون في الذمه بالتلف، لكن ممكن تكون بالتعدي، يقول في يعني لو تعدى، لكن التلف هي اللي تكون في الذمه لو تلفت، بالتعدي بالتلف يعني. قال: قلت: فإذا قبلنا التفسير بالوديعة فالأصح أنها أمانة، فيقبل دعواه التلف بعد الإقرار ودعوى الرد. يعني لو رجع قال أقر، ده الكلام النووي، إن هو خلاص قال قبلنا قوله بالوديعة في الحالة الأولى، فلو رجع ادعى التلف أو ادعى الرد خلاص حملناها على الأمانة ما دام مش مفرط ولا غير متعدي. دي خدناها فيقبل دعواه التلف بعد الإقرار ودعوى الرد، يعني لو أقر أنها وديعة ثم هي قال انا بعد الاقرار نعم انا ما انكر ان في وديعه عندي، لكن تلفت، تلف الهاتف، تلفت السياره، خلاص هنقبل قوله في التلف او في الرد كمان لو رجع قال رددت، لان هو اقر ايه فتاخد احكام الوديعه اللي تكلمنا فيها. طيب، وان قال له عندي او معي الف صدق في دعوى الوديعه والرد والتلف قطعا والله اعلم. هنا الفرق انه قال له عندي او معي، الف احدد كمان هنا صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف قطعا. طب وان اقر ببيع او هبة او اقباض، يعني اقر لا هبة واقباض مش او صح، هبة واقباض نعم في فرق. لو اقر ببيع او هبة واقباض ثم قال كان فاسدا واقررت لظن الصحه لم يقبل، يعني هو اقر انه باع له او هبه واقبال، انتبه هنا انه وهب واقبض الاثنين هبه مع الاقبال. طيب بعد ان قال ثم قال كان فاسدا، يعني البيع ده كان فاسد، بعد ما اقر بالبيع واقر بالهبه مع القبض قال ده كان بيع فاسد، كان في جهالة، كان في كذا. قال وأقررت لظن الصحة، أنا أقررت لظن إن هو البيع صحيح لم يقبل منه، يعني هو بعد أن أقر ادعى الفساد. مش إحنا عندنا البيع لو باطل لا يعتد به، لو قام إن هو راح بقى لك أنا بعت ذهب بذهب بالتفاضل، أقر ببيع ورجع قال البيع ده بيع فاسد عشان يرجع بالإقرار، فقلنا هما قالوا له ايش لا لم يقبل ويظل الاقرار، انه قال ولا اقر ببيع او هبه واقباض ثم قال كان فاسدا، يعني الاقرار ده كان فاسد، اقررت اني كنت فاهم انه صحيح لكن طلع البيع فاسد والهبه فاسده، قالوا لا يظل الاقرار الصحيح هو اللي موجود، وله تحليف المقر له، المقر ممكن يحلف لو المقر يحلف المقر له، لان الادعاء المقر ممكن يكون البيع فيه فساد حقيقه او الهبه فيها شيء، فان نكل اللي هو المقر له حلف المقر وبرئ، يعني ممكن المقر هنا بيدعي فبيقول للمقر له انه نرجع له نقول له احلف ان انت لا تعلم ان البيع ده ما كانش فاسد او الهبه دي ليست فاسده، طب ان نكل المقر له حق ينكل، طب يرجع للمقر يحلف يمين. ما ياخدهاش كده لابد يحلف، ليه؟ قالوا انتبهوا خدوا الضابط ده دايما، اليمين المردوده كالاقرار، اليمين المردوده كالاقرار، لا اليمين المردوده، ما انا رديت اليمين على المقر وهو قال انا المدعي والمدعي ما لم يحلف فانا رد علي اليمين، وهم يعتبروا لو انا حلفت اليمين كانه اقرار من المدعي عليه، زي كما بيسموها اليمين المردوده كالاقرار او كالبينه، انا عايزين تقولوها كالبينه اللي صاحب المدعي وكاقرار من المدعي عليه، زي كما قال هنا. طبعا هنا لما قال هبه واقباد، لان لو قال هبه وسكت لا يفهم منها الاقباد، فقالوا اقباد عشان يبين ان هبه مقبوله ايضا. طيب ولو قال هذه الدار طيب ولو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو غصبتها من زيد بل من عمرو سلمت لزيد، والأظهر أن القر يغرم قيمتها لعمرو بالإقرار. نعم ممتاز، رجع على الشقة فايش ده شايل شايل بقى، ده اللي بيبيعه ثلاث شقق 30 مرة ممكن يكون، فراح قال أو باع لواحد ثم باع لواحد، فمثلا فقال قال هذه الدار لزيد، وبعد ما أقر لزيد قال لا دي مش لزيد، قرر مرة اتزنق في أي حتة تانية قال لا البار دي لعمرو أحمد عدنان يلا خدوها الاثنين، أو قال أنا غصبتها من أحمد، ورجع لا ده أنا غصبتها من عدنان وأقرب للغصب، فهو شال الاثنين، أولا الأول سنعتمده، لو قال الدار دي لأحمد أحمد هياخدها، لكن عدنان مش هيسكت له، هيرجع يقول أنت أقررت قرار تاني نهائيا، فيغرم قيمتها لعدنان، هو قاعد يقر كده، هو ده إيش؟ فيقر، فقال هنا إيش؟ لو قار هذه الدار لزيد بل لعمر أو غصبتها من بل من عمرو هتسلم لزيد، عشان كده دايما بيقول لك في مسألة النصب اللي بيحصل في الشقق اللي بيبيع لأكثر من واحد، أول واحد اشترى هو اللي المفروض ليه اليد المفترض ليه اليد، الباقي اللي بيضحك علينا كله الراجل ده هيدفع كل القيم ليهم، ده لو لقوه طبعا لو لقوه، لكن المفترض إن لو حط إيده الأول ياخدها، لكن الإشكال إن هم بيعتبروا في إن اللي حط يده عليها لو ما كانش الأول ولحق هتبقى هيعطوها لصاحب اليد دلوقتي. مسألة أخرى يعني، بس أنا بجيبها لكم ترتيبا كده، الترتيب هنا يعني، فالأظهر إن المقر يغرم قيمتها لعمرو بالإقرار، الإقرار اللي أقره في نعم. طيب ويصح الاستثناء، ده فصل يا رب. ما هو الفقه لازم يسمع اكثر من مره طبعا، خاصه ان في تفريعات كثيره هنا يعني، والفصول دي غالبكم يعني ما كانش بيصل اليها في الشروحات الفقهيه يعني، في الدراسات كان بيهتموا بال فهذه الاشياء دي بتبقى يعني تحتاج طول نفس لتصل اليها، ربنا يرزقنا يا رب الثبات. ويصح الاستثناء، الاستثناء موجود في القران وفي السنه، وايه باب الطلاق طبعا الاستثناء ده هنعيش معاه في الطلاق، عبارات الطلاق كثيره والتقييد، والاستثناء واخراج ما لولاه لدخل في الاول بادوات الاستثناء يعني إلا وسوى وغير وخلا وعدا وما عدا وما خلا وما عدا أيضا وليس ولا يكون وحاشا، كل هذه من أدوات الاستثناء، الاستثناء مأخوذ من الثني وهو الرجوع، يعني كل نرجع ثني ثنى عنان دابته إذا رجع، وهي مقصود بها أنك أنت بتقول كلام ثم تستثني منه ترجع بهذا الاستثناء على الأول الذي أنت يعني لم تكن تريده. قال ويصح الاستثناء المتصل، او عندنا الاستثناء المتصل والاستثناء المنفصل، المتصل بالكلام اولا، خلينا نقول المقصود كده ان في معنيين للمستثناء، ان اتصل بالكلام. طيب ان اهل اللغه اجمعوا على ان الاستثناء المتصل يعمل به، يعني لو قال اعطي الحضور الا احمد فخلاص انت عارف هياخدوا ايه يا ابني، يمكن ياخدوا امتحان طيب يعني، وانت خلاص يعني فاعطي الحضور الا احمد، كلام متصل وانا بتكلم الان، مش هيبقى الاستثناء هنا لا اشكال فيه، لكن الخلاف في الاستثناء المنفصل، تذكروا في كلام في الاصول درستوه زمان، من قال بالاستثناء المنفصل مشهور جدا، نعم اخذناه مع بعض كثير اصلا، ابن عباس الذي قال بالاستثناء المنفصل فين؟ لا لا الاسم في السياق خلي بالك دي، لا ايش لا هو بيتكلم لا مش الاسخر فقط، الاسخر سجد في السياق، لان مثلا هو قال العباس الا الاسخر رسول الله قال الا الاسخر، لا هو بيتكلم على قصه سليمان لما الملك قال لما قال اطوفنا اليوم على انا مش عارف اجيب لكم انت تدخلونا ايوه بس هي الايات اللي هو كل واحد يعني نعم ملك لما قال له قل ان شاء الله. بس انا انتظر هي الايات فيها بس انا هجيبها لك. ايوب احسنت. ايوب احسنت لما ايوب نظر ان يضرب بالمئة، فالله انزل الايات انه يضرب ضربه واحده بالكل. صحيح لو كان الاستثناء يجوز ده رد على ابن عباس ده لانه ده الرد. لو كان مثلا نقول لقال استثني، لكن انا هجيب لك الدليل ابن عباس. خلينا بس ترجعوني للاصول، انا عايز اخلص اللي معايا عشان كده. المهم انه نقل ابن عباس لجواز الاستثناء المنفصل. يعني ابن عباس كان يرى الاستثناء ولو بعد سنه، واستدل قال واذكر ربك اذا نسيت. اذا بقى عام فاذا ذكر استثنى، فممكن تستثنى. فقال اذكر ربك اذا نسيت، يبقى لو ذكرت تقول في اي وقت. فقال هنا بجواز الاستثناء ولا بعد عام. يعني ابتديت ان اتذكر شويه الادله يعني ان شاء الله لو كانت. طيب ثم ودي مساله اصوليه عموما، يجوز بعضهم قال يجوز الاستثناء ابدا، وبعضهم قال سنه كما قال ابن عباس، وبعضهم قال شهر. وهذا الكلام ان شاء الله ناخده في الاصول، هناخده باذن الله تعالى ان شاء الله. لكن هنا نقول وقال ولا يصح الاستثناء ان اتصل. طبعا دي اول شيء عشان ندخل، ولم يستغرق. دي ايضا من ضوابط الاستثناء. يعني واحد قال ان علي 1000 الا 1000 ده اسمه استغرق. المستثنى منه مستغرق المستثنى ما يصح. بل هو الخلاف كمان لو كان الاغلب، لو قال علي 1000 الا 700 يصح ام لا. بعضهم قال لابد يكون المستثنى اقل من من من من غالبه، يعني ما يعديش النصف مثلا. ده وقال لم يستغرق، لان الاستغراق باطل. لكن هو الخلاف بقى هل المستغرق المستثنى منه يبطل ويظل الاقرار الاصلي؟ يعني قال لو قال عليها 1000 الا 1000 نبطل الى 1000 ونصح الاقرار ب 1000 ولا يعتبر له. سياتي الكلام صحيح انه يعتبر ال 1000 ويلغى الاستثناء ايضا. فقال لم يستغرق. طبعا هنا قال ولم يستغرق، يعني يصح الاستثناء اذا انتصر ولم يستغرق. ولم يستغرق قال فلو قال له علي 10 الا 9 الا 8 لزمه 9. طيب شوفوا ال مسألة الاستثناء من القليل والكثير، عشان المسألة دي نقعد نتكلم فيها مش هنوصل فيها النتيجة. فأنا أقول لكم هتتعمل إزاي. هو اللي جاب 9، 10 إلى 9 إلى 8 إلى 7 إلى 6 إلى 5 إلى 4 إلى 3 إلى 2 إلى 1. لو قال ذلك هنا قال إلا 10 إلى 9 إلى 8 هتجمع الشفع. لو كان ابتدى بالعشرة شفع تجمع الشفع وتنقص منه الوتر. 10 زائد 8 كام؟ 14. تنقص 9 يبقى لازمه 9. ما تقولوليش بقى ايه عشان انا وعدت اشرح لكم النهارده، يعني خدوها كده القاعده هي كده. هتجمع الشفع وتجمع الوتر وتطرحهم من بعض. تمام. هي تجمع الشفع الارقام الشفع الزوجي وتجمع الوتر وتطرحهم. لذلك هو هنا له علي 10 الا 9 الا 8 10 او 8 8 10 تطرح 9 9. طيب يعني لو قال طيب 10 الا 9 الا 8 الا 7 الا 6 الا 5 الا 4 الا 3 الا 2 الا 1 هنجمع. يا راجل هنجمع الحته تحسب الكالكوليتر بسرعه كده. طب انا هدي لكم بقى شوف تطبق قاعده من اولها تاني. طب لحظه 10 لغايه 1 10 الا 9 الا 8 الا 7 الا 6 الا 5 الا 4 الا 3 الا 2 الا 1 هيلزموا كام؟ يساوي 30. اقول لك الفرضي 5 احسنت. هم 5 هم 30 في الشفع و25 في الوتر، فهو اللي اجب 5 على نفس اللي هتلاقيها موجوده. يعني ايش؟ احنا بس بنقول هنا هو بينظر اذا كان العدد الاول هتعرف العدد الاول شخص فالاول هي المنفيه واذا كان العدد الاول وتر يبقى الاشفاع هي المنفيه ماشي يعني لو كان العدد ابتدى بالعشره يبقى الاوتار هي اللي هتطرح لو ابتدى بالوتر يبقى الاشفاع هي اللي هتطرح بس كده ايه انتهينا على القاعده ويصح من غير الجنس كالف الا ثوبا لو قال علي ألف إلا ثوب ده من غير استثناء من غير الجنس استثناء من غير الجنس نقول هنا يصح من غير الجنس يعني هيبقى عليه ألف فقط ودي طبعا برضو خلاف أصولي هل يصح الاستثناء من غير الجنس فسجد كلهم أجمعون إلا أو اللي سجد الملائكة وقال إبليس من الملائكة كان من الجن فصح عن أمر ربه وهنا قالوا يعني صح الاستسلام لغير الجنس فإنهم عدو لي إلا رب العالمين وهو أكيد هو رب العالمين مش عدو استسلام لغير الجنس نعم ما لهم به من علم إلا اتباع الظن والظن ليس من جنس العلم كل هذه أدلة على أن يصح الاستسلام لغير الجنس فقال كألف إلى ثوب قال إيش هنا ويبين لثوب قيمته دون الألف يبقى هنا ويصح من غير الجنس كألف إلا ثوب يبين استنى ويبين بثوب قيمته دون ألف هو لما يقول علي هو هنا قال ويصح من كألف طب هو لو قال علي ألف درهم إلا ثوب تمام؟ وبعضهم قال إلا عبد يعني هو أنا أتى بثوب معناه علي ألف إلا قيمة الثوب بيسموه مجاز من أجل الإضمار لما نرى بالمجاز مجاز من أجل الإضمار الإضمار لأنه أضمر قيمة الثوب يعني كأنه علي ألف إلا قيمة ثوب طب قيمة الثوب لذلك قال ويبين بثوب قيمته دون ألف حتى لا يكون استثناء من الكل لابد الثوب هو يبين لنا يقول الثوب اللي تقصده ده قيمته كام انت قلت عليه ألف إلا قيمة ثوب تقدير الكلام يعني فيقول الثوب بمئة بخمسمية لكن لا يكون بألف طبعا يعني هنا يفسر لنا الثوب بقيمة تنقص عن الألف فأنا أحمد طيب الحمد ماشي واحدة ايه طب انا اعمل ايه؟ ده انا واحدة واحدة خالص، انا ما بقولش حاجة، ده انا بقرأ من المتن ونعلق. طيب، قال ومن المعين صح؟ نعم. يبقى يصح الاستثناء من المعين كمان. وهو كهذه الدار له إلا هذا البيت. يعني راح الدار دي إلا الشقة اللي في الدور الأول. إلا الغرفة هذه. لا إشكال، يصح وعين هنا. أو هذه الدراهم له إلا ده الدرهم. كل ده طبعا على فكره باللفظ المتصل وكل ده كلامه في الاتصال كمان يعني قال الدراهم دي لي الا الدرهم ده هذا لا اشكال فيه وفي المعين وجه شاذ يعني ايش انه لا يصح الاستثناء منه لكن هو قال هنا وجه شاذ طب قلت النووي لو قال هؤلاء العبيد له الا واحدا قبل رحمكم الله لو قال هؤلاء العبيد له إلا واحدا قبل ورجع في البيان إليه أو رجع بقى بس عندي ورجع في البيان إليه يعني رجع المقر له تقريبا المقر له في البيان إلى المقر يبين أي عبد منهم اللي هو سيستثني فإن ماتوا إلا واحدا بعد ما أقر كلهم بأكلهم وفاة وزعم أنه المستثنى قد ده اللي أنا كنت أستثني صدق بيميني على الصحيح والله أعلم كأنه ملوش كده كأنه مات هو ده صدق بيمينه نعم لاحتمال الصدق طبعا وطبعا في قول ثاني انه ممكن التهمه لكن الاصل الصدق وفي المعين وجه شاذ ايش؟ وفي المعين وجه شاذ احنا قلناها دي تطرح فين؟ احنا قلناها وعديناها خلاص قلنا وجه شاذ يعني لا يصح وجه شاذ يعني لا يصح الاستثناء عادي يقول ان الاستثناء الاصل فيه من المطلق الاصل فيه من الشيء المطلق مش المعين، لكن هذا لا اشكال فيه. صح يا صح. دلوقتي احنا ايش طب لسه كويس. طب اقرار بالنسب اخر شيء احتملوا معي حتى ممكن عشان لسه معنا الحمد لله لسه معنا وقت. هو لا تلك ان شاء الله انت يعني باذن الله هو ده الاستلحاق، وهذا الاستلحاق بالاستلحاق النسب هو مهم لانه في جزء منه يعني له علاقه بمساله النسب واستلحاقه. وطبعا هو هنا في هو اقرار يعني من من من طرق النسب عندك الفراش هم اربعه او بعضهم قال خمسه منهم الاقرار، وفي طبعا الفراش القيافه وفي الاخيره الله المستعان ايش حنان. طيب هم ثلاثه متفق عليهم منهم الاقرار والفراش واثنين مختلف عليهم منهم من القيافه و القرعه الاقتراع القرعه المختلف عليه وبقي واحد في الاول بس انا واهم عنه الان في الاقرار مع الفراش ومع المتفق عليه الفراش والاقتراع نعم وفي واحد اخر كمان نعم المتفق عليه نعم حبيبي المتفق عليه في واحد اخر ايوه هم ثلاثه متفق عليهم بقول انا بس واهم في واحد دلوقتي اتيكم بيه ان شاء الله نشوف الزر هنا هو الاقرار والفراش ايضا للولد الفراش والاقرار ان يستلحقه هو والولاده تقريبا فيما اذكر الان بس ذهب مش عارف والاثنين المختلف عليه القيافه والقرعه نعم بذلك الاقرار. طيب شو تجيبوها الفراش والاستلحاق والبينة. والبينة هي الفراش والاستلحاق. استلحاق اللي هو الإقرار والفراش البينة. البينة اللي أنا قلت البينة اللي أنا رايحة منها. والقافة والقرعة. البينة الشهادة. اثنين يشهدوا على أنهم. لا الولد مش متزوج فقط. نحن نتكلم على النسب. رجلين عدلين يثبتوا يشهدوا ان الولد ده ابنه يعني عارفين انه ابنه وان هم شاهدوا ان هو كان يقول ان ابنه اجل عايش معاه يشهدوا بان ده ابنه او بعضهم كمان قبل شهاده الاربع نساء في ولادته يعني هم يشهدون لذلك يعني اربع نساء عدل لكن الجمهور على العدلين الجمهور بخلاف الاحناف المجاهير ان على انه يشهدوا رجلان فقط يشهد رجلان لا رجل ولا امراتين ولا اربعه فيها انا بتكلم على الجمهور يعني ولا شهاده رجل بيمين كمان اثنين فقط في مساله النسب يبقى هذه المساله اللي احنا لذلك احنا معنا الان الاستلحاق اللي هو يسمى الاقرار ان واحد يلحق الولد به الحق هيجي الكلام معه ان هو يلحق بنفسه او غيره يلحق به سنبين كيف تكون. قال أقر بنسب إن ألحقه بنفسه اشترط لصحته أن لا يكذبه الحس. طبعا في شوية شروط الآن في الإقرار مش أي واحد يقرر بولد إن ده تبعه نسب. قال أقر بنسب مين اللي يقر اللي يعتبر اقراره؟ يعتبر اقراره هيكون عاقل مش مجنون، يعمل شيء طبعا يكون ان الحقه بنفسه، يعني يقول هذا ابني، يجي يقول ان هذا ابني. لكن اشترط لصحتي ان لا يكذبه الحس، يعني واحد جاي عنده 12 سنه دلوقتي يقول ان ده ابني عنده سيف انا 5 سنين، واحد عنده 19 سنه جاي يجيب لنا في ايده كده عنده 10 سنين يقول ان ده ابني. لو قلنا الحس يقول ان مش ممكن في 9 سنين يكون اتجوز وخلف، فاذا الحس هنا يقول يكذب ذلك، او المستلحق اكبر سنا، واحد عنده 20 سنه بيقول ان ده ابني وعنده 25 سنه. احنا فين في الجنون بقى هنا اصلا يعني؟ لكن هنا مثلا طب امرأة جاءت من بلاد الكفر ومعها ولد، فجاء واحد هنا من أهل الإسلام عندنا في مصر ادعى أن الولد ابنه يريد يستلحقه، وهي جاية من بره عادة كانت في أوروبا وجاية مع الولد، وهو قاعد هنا قال هذا الولد ابني. لا احنا بنتكلم الآن في الحس، بمعنى إما أنه يحتمل أنه خرج إليها راح لها هناك مثلا، أو هي جاءت مصر قبل ذلك، نتتبع الحس بيقول ذلك. ودي الصورتين اللي هما الأساسيتين، إن هو إما أنه يقول أنه يثبت لنا أنه راح هناك، أو هي جاءت مصر قبل ذلك في احتمالية اللقاء. وطبعا أبو حامد الغزالي كلام في المسألة هذه، أنا محتاج أستعجب هم وصل له إزاي فقهيا، وإن كان طبعا محتاجة طبيا دي. قال ممكن أن هو يرسل ماءه إليها هناك فتعلق به فيكون الولد. هو في ناحيه طبيه بعضهم بيقولوا اولا المساله دي محتاج بس نشوف كده ان هي مساله فقهيه فيها كلام كبير، ان هل يقبل ولا لا، كمان هل صح ولا لا اصلا، لان الكلام ده ممكن يختلط بانساب، والمساله فيه كلام يعني عند الفقهاء فيه، وان كمان هل هذا صح شرعا ما يفعل ولا لا، يعني خاصه انت مش مامون، الراجل قاعد عند كفار وبيبعت وممكن يخلطه كما يخلطه، من قال لك ان الشيء اللي يجي لك ده صحيح؟ وهذا يخص من يعني فيها مسائل فتحت لنا باب، لكن احنا مش هذه مساله فقهيه اصلا يعني متكلم فيها عند الفقهاء في المجامع. لكن هو الاشكال ان الاطباء يقولوا ان هذا الماء اذا برد لا يحبل به، مساله طبيه الله اعلم. انا الكلام كله في الغزالي بقى هنا، ان هو بيقول هذا الكلام مع انه ذاكم يقول ولا يحب ولا ينتبه لكلام الاطباء في ذلك، يعني عايزين نقول انه فقهيا ممكن يحدث، الله اعلم. هو طبيا محتاجه مراجعات بقى مش وقتنا الان فيها، لكن يقولوا انا ان هو لو ارسل هذا يعني عايز اقول لك ان مفيش بينه اللي هو راح ولا جت، لكن هو ممكن لو ارسل هذا الماء ويلحق به ممكن يكون هذا يدعي الاستلحاق ويكون صحيح. بس اقر الحس بالكلام ده اذا قام ان هو فعلا حصل نقل للماء عشان الحس يقر الكلام ده. اي ما هو طبعا ما احنا بنقول احنا دلوقتي بننظر في الحس منه السن ومنه المراه ادعت دي فرع ادعت ان هي جات ومعاها طفل فقال هذا ابني. طب انت منين اتجوزتها بالتليفون ولا هي جوزني كل شيء ما فيش مشكله. طب انت جبته منين ده ما جاتش مصر ولا انت رحت لها؟ قلت له ارسلت مائي اليها هناك بعد واستلحقته بحذر الحمل متصوره قد تكون. هو انا بكلمك ان ابو حامد الغزالي قال ذلك في زمانه انه كان ممكن يحدث، وان كان هو بيبين الاطباء بعضهم بيقول ان لو برد ما يصح ما يمكن ان يتم الحمل. هذه بقى مساله يرجع فيها للطب، لكن لو ثبت ان امكانيه ذلك فممكن هذا الاستلحاق يكون صحيح. يبقى المساله هنا ليست فقط على انه ذهب اليها وهي قدمت اليه. ايه تذكر؟ الاستلحاق ليها هي مش مهم هي تنفي، اصل هي مش تفرق معانا هي تنفي، هو بيستلحق بنسب، فالمستلحق هو هي مالهاش شأن في المساله عندنا. احنا كلامنا كله مع المقر الان، المقر. يعني ما يهمنا هي شيء. هو اصل هو محدش بيقر بنسب لان داخل فيه ارث وداخل فيه حمل نسب بيقر بيها كذا يعني، لذلك هو نفي التهمه عن المقر. انتبهوا للباب ده هياتي معنا، بس احنا لسه ان في نفي تهمه عن المقر، انه لا نتهمه لانه بينسب لنفسه شيء هو مش مجبر عليه. ده اللي احنا نريده. حاجة؟ طيب عشان هم هيقعدوا كده معنا كتير شكلهم. لا يكذبوا الحس. او الحس تاني ان يكون المدعي هنا ما يمكنه الانجاب ممسوح مثلا او شيء. فلا يمكن ان يتعلقه الولد يلحق به. قال ولا يكذبوا الحس ولا الشرع. هنا الشرع ايش بقى؟ ان هذا المدعى معروف نسبه. لان احنا دي من ضمن الشروط. ان لا الحق احد الا لو نسبه مجهول. لكن لو نسبه معلوم هو معروف انه فلان ابن فلان. ولو جه 50 واحد بيدعوا النسب لا ينظر للمسألة هذه. لان الشرع بيحافظ على الانساب. فلو عرف نسبه لا يمكن لاحد ان يدعيه. كلامنا كله سيكون في النسب المجهول. فهمتوا؟ هذا الشرط ثاني بعد الاول. لا يكذبه الحس ولا الشرع. لان يكون معروف النسب من غيره. يعني النسب الثابت من شخص لا ينتقل الى غيره. سواء المستلحق صدق الملحق ام لا. هب ان الولد صدق هذا الرجل. ما حتى لو صدقه وقال له ده ابويا لا انا اصدقه لا يعتبر هذا التصديق. لان في نسب ثابت موجود. وان يصدقه الثالث وان يصدقه المستلحق. يبقى الولد اللي هيستلحق يصدق هذا ما يكذبه. ده من الشروط. ايضا ان كان اهلا للتصديق يعني لو كان بالغ عاقل. لان ليه حق في النسب. هو الوقت هيتنسب للراجل ده هو كمان ليه حق. فهو اعرف من غيره. طب لو سكت لا يثبت النسب. لابد يصدق او يكذب. لابد يصدق او يكذب. يبقى السكوت هنا لا يعتد به. لا يثبت به النسب. طب ان كان اهلا للتصديق. هو هنا ليش تكلموا بعضهم قال رفعي ذكر هنا رد على المسألة. قال سكوت البالغ في النسب كالإقرار. سكوت البالغ في النسب كالإقرار. استدل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عند البخاري متكئا في المسجد بين أصحابه قدم شخص فقال أيكم ابن عبد المطلب. فقالوا الصحابة هو الأبيض المتكئ صلى الله عليه وسلم. فأتاه فقال أنت ابن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. بالإقرار اللي كان قال قد أجبتك. ما قالوش صح أو خطأ صدق أو قال قد أجبتك. أنت ما أجبتك في العربي يعني أنت أنا سمعك بالضبط في العامية كده. أنت فلان أنا سمعك. ساعات لما بحد يكلموني انت فلان اقول لهم نعم. تقول لي برضه بعيد السؤال تاني نعم يعني ما نعم يعني انا يعني العامة يعني بعضهم لا يفهم نعم ان هي فقال قد اجبتك. المهم هنا يعني اعتبر السكوت لقول اصحابه كانه اجابه. لكن يعني هو ده استدلال الرفيع في المساله. لكن المعتمد عندنا لابد انه لا يكفي السكوت. فان كان بالغا يعني عاقلا فكذبه لم يثبت الا ببينه. طب هو كذبه قالوا لا انا ما اعرفش انك انتبه ممكن يكون ما عندوش نسب هو مجهول فعلا لكن كذبه شافه كده مش عاجبه ان ده يبقى ابوه وهو لا هو مجهول فعلا كذب. قالوا ايش لم يثبت الا ببينه. يبقى لابد هنا ممكن يثبت لكن بالبينه. احنا قلنا الاستلحاق من البينه الشهود. ممكن ياتي بشهود الرجل على ان يشهد ان هذا ابنه وغاب عنه بقى طلع جري في الشارع خدوه سرقوه رجع بعد كده يعني ردوه مره اخرى. تذكرون في الروايه دايما في مسروق صح؟ يقول المسروق هذا كان صغيرا فسرق من اهله فسمي بعد ذلك مسروقا لذلك. فقال فان كان بالغا فكذبه لم يثبت الا ببينه. ايش بعد كده عندكم؟ ولو استلحق صغيرا ثبت. طيب قال وان استلحق صغيرا ثبت. ثبت نسبه يعني لو الشروط موجوده من طبعا مش بالغ وعاقل فلن يستطيع ان يكذب او يصدق. فلو كان صغيرا وثبتت الشروط اللي قلناها من قبل فقال هنا ثبت. فلو بلغ وكذبه لم يبطل في الاصح. لو بعد ما كبر وقال لا انت لسه ابي ما ننظر هنا الشرع بيحافظ على الانساب جدا. اللعب هذا مساله مش هينه زي كده. هم تكلموا مسائل اللي هي حديثا موجوده ده بتاع بنك البويضات وبنك الحيوانات وان كل واحد يخزن عنده وبعد ما يموت يطلعه ويلقحه، وهي بعد ما يموت زوجها تجيبه من البنك وتحطه ولحظه حمله. ده مصايب بتحدث يعني مساله ليست، وان ما ادراك ان اللي موجود في البنك ده ما حصلش اختلاط فيه، ما حصلش كذا. وبعدين لما كمان ياتي ولاده بعد موته، طب والارث والامور دي كلها ماذا نفعل؟ يعني فيها طبقات كبيره جدا، يعني مساله ليست بالهينه. لذلك الشرع حرص جدا على ثبوت الانساب عموما ولا عدم التغير، وفي نفس الوقت اباح لمن جهل نسبه ان يستلحق، لان الرجل لا يقال به التهمه يعني. فلو بلغ وكذبه لم يبطل في الاصح، لان النسب بيخطاط له. نعم بياخد ويشيل. نعم انا فاهم الحاله ديت، لكن الحق ان الافتاء عليها المفسده فيها عاليه يا دكتور. هم نظروا للمفسده، مفسده وعدم اليقين. بعضهم قال اجاز لو كانت الاماكن دي اماكن امينه، او انت تاخد الاشياء دي تحفظها بنفسك مش تحفظها عند غيرك. في ضوابط في المساله دي تكلم فيها المجامع يعني مثلا، لكن فيها خطوره شديده جدا وممكن تؤدي لاختلاط انساب رهيب، يعني خاصه ان احنا في زمن اين الثقه في المسائل هذه؟ كيف تثق؟ انت ما تثقش على نفسك لو رحت الطوارئ في المستشفى يعني عندنا ضعف شديد في الكفاءه يعني في الامور ديت. ما تضمن ايش اللي ممكن يحدث جوه اختلاط. وبعدين كمان بعضهم قال لو استطاع ان يحفظها بنفسه عنده هو فامنا، فهذه ما نستطيع ان يمنع. لكن انا مش عايز ادخل في اللي فيها ضوابط قوي يعني، ممكن نبقى نتكلم فيها تفصيليا، فيها بحوث والمجامع الفقهيه تكلمت فيها يعني. لكن هم استقروا على مساله ان هي ليست مطلقه كده يعني، خاصه لو كانت في بلاد الكفر كمان ما فيش فيها الكلام ما يامنوا فيها. قال وكذبوا لم يبطوا في الاصح، قلنا لان النسب هنا يحتاط اليه كما بينا، فلا يندفع بعد ثبوت النسب، لا يندفع كالذي ثبت ببينه، لا يرتفع ما دام ثبت بالبينه لا يرتفع ايضا. طيب ويصح ان يستلحق ميتا صغيرا، يعني هاب ان هو راح استلحق ميت ولد صغير مات وبعد ما قال ده ابني استلحقه ايا كان، سواء له مال او لم يكن له مال، عشان هي ممكن تظهر تهمه في المساله احيانا. طب وحتى قالوا لا ننظر الى التهمه في طلب المال، لان ممكن يقول لك ده بيستلحقه عشان ياخد فلوسه وهيرث فيه. طيب قالوا ليش؟ لان امر النسب على التغليب، يعني النسب يقدم، يعني إن هو لا يمكن أن أيضا بالهين إن الواحد يروح يلحق واحد به. ويصح أن يستلحق ميتا صغيرا وكذا كبيرا في الأصح، يعني ميت كبير أيضا مفيش فرق، قالوا إن الاثنين واحد صغير أو كبير له أن يستلحقه. هو الميت ليس بأهل لأنه يسأل، فما فرق لم تفرق صغيرة أو كبيرة. من السن طبعا الحس يسمح، عشان ما نعيد الكلام لآخر. هو الاشكال في الكبير انه مفيش تصديق، احنا قلنا في حاله الحياه لابد يصدق، وهو الاشكال في الكبير انه لن يصدق، فقالوا هنا فوات التصديق خلاص. لكنه بعضهم قالوا لا يصح استلحاق الكبير الميت لانه في فوات التصديق، لكن هم قالوا هنا بانه الميت سواء كبير او صغير يصح به الامر. قال ويرثوه، يعني هو يرث الميت المستلحق بذلك، لأن الإرث قلنا فرع عن النسب. قال ويرثه ولو استلحق اثنان بالغا ثبت لمن صدقه، الاثنين جم يستلحقوا الولد، كل واحد قال ده ابني، الثاني ده قال ابني، هنا لو الشرائط لو الشروط متحققه في الاثنين يبقى اللي هيصدقوا منهم المستلحق المستلحق هو اللي هيعمل به. وهو ممكن تكون الام فراشا لهما، خلي بالك يعني حدث ان ام كانت متزوجه واحد وطلقت وراحت للثاني، قد يكون حصل خطا بشبهه في العده وفي اشكال في السن او العمر، المهم يعني فاصبح قد تكون فراشا للاثنين، وهو الان حدث اشكال وادعى كل واحد من الاثنين ان هذا الولد له. ايضا ما قال هنا لو استلحق لو استلحق اثنان بالغا ثبت لمن صدقه، هيرجعوا للتصديق البالغ هيصدق من فيهم. طب هنا طبعا في ترتيب في المساله دي في المناسبه، يعني طبعا احنا بناخد باب الاقرار فقط اللي شغالين عليه دلوقتي، لكن هو لو لم يصدق يرجع للقيافه. القيافه هنا اللي هي القافه اهل القيافه يقولوا اشبههما الاشبه به. لو القيافه اختلفوا، لو هو لم يصدق احد ما يقدرش مش قادر يقول خلاص والاثنين ما هم الشروط، ياتي القيافه تتقدم. وطبعا في شروط في القيافه، لو لو لو في واحد خلاص قال هو شبه ويلحق، لو قالوا اثنين هيقدر، لو الاثنين اتفقوا يلحق، لو الاثنين اختلفوا لابد من ثالث، فلو الثالث ايد اثنين يلحق اثنين على واحد ياخدوا بقول الاثنين. طب للقيافه ما استطاعت، بعضهم قال بالقرعه اخر شيء، ثم ياتي الخلاف بقى المستحدث البصمه الوراثيه دي يعني. هل يفصل ام لا يفصل فيه؟ ودي مساله مش لا دي لا مش افضل مش افضل مش افضل، ما هم عايزين ياخدوها بناء على القيافه قياسا على القيافه، لكن الصحيح لكن خليها بس البصمه الوراثيه فيها كلام وفيها برضو بحوث، لكن ده لما بحثنا هنا عشان بس ما احنا بنتكلم هنا قال ايش لو طب وحكم الصغير ياتي في اللقيط ان شاء الله تعالى هناخده هناك. ولو قال لولدي امتي الولد امته امتي امتي عنده أمة، وقال لولد امتي هذا ولدي ثبت نسبه، عنده جاريه وجابت ولد قال لولد دمي، انتبه هو اثبت النسب للولد لكن لن يثبت للجاريه انها ام ولد مستولده، ان هي احكام اخرى. ذاك قال لا يثبت الاستيلادي في الازهر، الكلام ده فين؟ لا هو قال اهو ولا يثبت الاستيلادي في الازهر، الاصل الرق ام الولد تكون من نكاح من، فهو قرب الولد ولم ولكن فثبت النسب ولا يثبت لها ام ولد. ليش؟ انتبه هنا هو هيتكلم فيها شويه، هيتكلم لا يثبت الاستيلادي في الازهر، هو لابد انه يقر عشان تثبت انها ام ولد، اديكم الخلاصه عشان يجي الماء، انه يقر ان اللحوق نطفه يقرها وهي كانت في وقت ملك له او في وقت نكاح له مش الولاده، انه يقر على حسب اللفظ اللي هنتكلم الان. هو لازم بيقول اولا لو قال لولدي امتي هذا ولدي ثبت النسب لغايه هنا، طب ولا لغايه الان ولا يثبت، وقال هذا ولدي فقط هذا ادعاء ولا يثبت الاستيلادي في الازهر. وكذا لو قال ولدي ولدته في ملكي، انتبه ولدته في ملكي وهي ملكي ولدته في ملكي هيثبت النسب، فان قال علقت به في ملكي ثبت الاستيلاد. يعني هو لابد ان يقول في الاقرار الاستيلاد شيء انها تبقى ام ولد لانها تبقى بعد كده حره، فهنا لو قال علقت به في ملكي يبقى هنا بيقر بمحدث الوقت في ملكي، فهنا في أثناء هي ملكي، لأنه ممكن هو تكون الولادة تكون في ملكي لكن هو وطأ قبل أن يملكها، فلابد يقر في المحدث قال علق به في ملكي ثبت الاستيلاد، وطبعا النسب ثابت خلاص. طب فإن كانت فراشا له، لا الولادة ممكن يكون علقة قبل ما يشتريها ولدت بعد ما اشتراه، يعني هي كانت في ملك حد وهو عطق، لذلك لما قال علقت في ملكي يبقى قررنا بالاستيلاد، عشان كده ما دققوا. قال فان كانت فراشا له، هب ان هي طب دي حاله كانت فراش اصلا له خلاص لحقه بالفراش من غير استلحاق، وده النوع اللي قلنا احنا عندنا الفراش والبينه والايش بالاستلحاق. فهنا قال لي الفراش ثبت بالفراش مش بالاستلحاق طبعا، لانه قال الولد بالفراش، وده اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم في زمعه عبد زمعه، فانه لحقه الولد بالفراش مع انه الشبه كان يعني بسعد او اخو سعد مثلا. وان كانت طيب والولد الفراش طبعا حديث طبعا، بس نعتبر الامكان ان كان يعني ان كان الفراش. وان كانت مزوجه، قبل الرجاله دي كانت مزوجه، فالولد للزوج واستلحاق السيد باطل. خلاص هي مزوجه وليها سيد، ما يجيش السيد يقول الولد تبعي، ما هي مزوجه. بالضبط اللي حصل في قسم الحديث ذلك، واستلحاق السيد باطل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. واما اذا الحق النسب بغيره، وانتبه اللي فات كله كان الحق النسب بين بنفسه، طب يجي ازاي بغيره؟ لما يجي واحد يقول ايش فلان هذا اخي، ولما يقول اخي يبقى كانه بيلحق النسب الولد ده بابوه. لا ما هو الثاني وصاه ماشي ماشي، ما هو بس الثاني قال له وصاه قبل ما يموت، قال له هو ابني، وهو تخاصموا فيها، لكن هو ما جاش بيلحقه بنفسه، هو الثاني اللي الحقه. لكن احنا بنتكلم هنا ان الاول حاله الاولى كانت دي كلها معانا، ان انا ان الرجل نفسه بيلحق بابنه، قال هذا ابني. لا هنا بقى بيلحق بالغير، يعني يجي واحد الولد يقول هذا اخي، فكانه بيلحقه لابوه، او يقول هنا انتبهوا هذا عمي، ده بيلحقه للجد، يثبت للجد والاخوه مع الاب والاخ كمان. يا كل ما ذاك وقال ذلك، واما اذا الحق النسب بغيره كهذا اخي او عمي فيثبت نسبه من الملحق به. بالشروط السابقه، خلاص هناخد الشروط السابقه. لا خدنا طب يعني ايش؟ بص يعني الان ممكن في اكثر من اخ اخوات شققوا، يجي واحد من الاخوه يدعي الولد يقول ان ده اخونا، اولا ادعاءه هو يلزمه هو، ما يلزمش الباقي الاخوه، وهو اللي بيدعي، هو بيدعي ان هذا اخوه، فذلك هو بيقول هنا ايش؟ فيثبت نسبه من الملحق به، الملحق به. هو الولد لو ادعى ان ده اخوه يبقى كده هيضطر يثبت لابوه النسب. فقال اسم قال بالشروط السابقه، لكن هنا مع الشروط السابقه دي اللي احنا قلناها هم اضافوا شروط اخرى، منها لما يجي الولد يقول ده اخويا هو كده بيضيف النسب لابوه، يبقى اللي هيستلحق هو مستلحق بالاب، يبقى قالوا نضيف على الشروط السابقه ان يكون المستلحق به ميتا، يكون الاب ده ميت، لان الاب عايش هو اللي المفروض يستلحق، الولد ملوش اي قيمه في الكلام ده، الاخ اللي هو الابن ده بيستلحق باخوه. الثاني قالوا، ودي خلاف، قالوا الا يكون نفاه بلعان، ما يكونش، مع ان هذه هيترد عليها الشروط دي، فيها خلاف في المذهب، ان ما يكونش الاب هذا نفى الولد ده بلعان. لكن قالوا فان كان نفاه وهو اللي استلحقه، لو كان الاب ده نفى بلعان ثم استلحق يستلحق. نعم، ولو نفى طيب هو واستلحقه وارثه بعد موته، الاصح عندنا اللحوق، سبقت في خلاف فيها. ده خلاص، ده لو رجع في حياته، طب مات وما لكن كان نفاه، نفاه بلعان، فجي الوارث اللي هو الابن قال ده اخويا استلحقه، فقالوا الاصح قبوله، ما هو الوارث مش هيجي يستلحقه لانه يدخل معاه في الارث، وما في نفي تهمه، في نفي تهمه عن الوارث. انتبهوا للمساله هنا، ده هو الولد اللي هياخد، فده بيدخله معاهم في الورثه، لكن سياتي الكلام انه لا يلزم اخواته، من حقه هو بس، فحصته هو كما سياتي. فقال يبقى دي الاول ان يكون المستلحق ميتا، أن يكون نفاه ألا يكون نفاه بلعان، والصحيح أنه لو نفاه بلعان والوارث استلحقه يستلحقه. صدور الإقرار من الورثة الحائزين للتركة، وهذه مسألة مهمة. يعني إيش هنا؟ أن يصدر إقرار من الورثة كل الحائزين في التركة يقروا بذلك. لو ثلاثة ورث أخوات اللي هم بيحوزوا التركة يقروا بذلك. لو كان واحد اللي بيحوز التركة يقر هو بس فقط. هو سيأتي بالشروط ثلاثة، ويشترط كون الملحق به ميت، خلاص قلنا هذه، ولا يشترط أن لا يكون نفاه في الأصح. يبقى هو النجاوي أتى بال لا يشترط أن لا يكون نفاه، لا يشترط لأن في خلاف يبين ذلك أيضا بلعان طبعا. ويشترط كون المقر وارثا حائزا، يبقى هنا إيش وارثا وحائزا؟ يعني لو التركة فيها واحد فقط ده اسمه وارث وحائز للتركة، التركة كلها ليه. لو كانوا ثلاثة يبقى لابد الثلاثة يقروا عشان الثلاثة هم اللي حائزين للتركة. ده معنى كلامه يشترط كون المقر وارثا حائزا. يعني لا يثبت إقرار للأجنبي اللي مش في التركة، ولا القريب ابن عمه ابن أخته ابن خالته اللي هو مش في التركة، لا يثبت إقرار له. اللي يثبت الإقرار له اللي يكون وارث وحائز كمان، حائز للتركة. ليش؟ لأنه ليس خليفة للموروث اللي هو الوارث هذا. لو كانوا ثلاثة لابد يقر. هيأتي الكلام لو ما قروش كلهم، هيأتيك معاش أنا عارف أنت تقصد إيه، هيأتي الكلام هنا الآن. لكن هو بيشترط هنا كون المقر، يعني عايز يقول إن الثلاثة يقروا حائزين، ده اللي لا يقر. بس هو أهم شيء عنده الأجنبي لا يقر، والقريب الذي لا يرث لا يقر، لا يدخل في ذلك. والإجماع حاوي قال في قال إن الإجماع قائم على أن النسب لا يثبت بقول بعض الورثة. يعني بعض الورثة لا يثبت، هو قال إنه إجماع عندنا في المذهب هذا، مش إجماع يعني بعض الورثة لا يثبت به النسب، لكن هو لا يحصل ديانة إن اللي أقر به سيعطي له من حصته هو، لكن مش هيقر النسب لأنه باطنا هو يراه وأقره. فهو بس أنا مش عايز أسمع عشان أشوف، والأصح إن المستلحق لا يرث. وهذه عشان لا يرث إمتى؟ لو لم تتحقق بس الشروط اللي قالوها، عشان بس هنا العبارة فيها مهمة. والأصح إن المستلحق لا يرث، يعني لو كان لم يكن المقر وارثا حائزا فالمستلحق إيش؟ لا يرث، ده الأصح عندنا. فاهمين؟ طيب بس الأمور فين ده؟ قال ولا يشاركه. ولا يشاركه المقر في حصته. يعني إذا قلنا بين الأصح إن المستلحق لا يرث، يعني لن يشارك المقر في حصته، لأن ليس كل الورثة أقروا. وكمان هو هنا إن كان سنكملها، لو قلنا يرث هيشاركه، لو قلنا لا يرث ولا أصح إنه لا يشارك الإيش المقر بالورثة، بس انتهوا عشان نشوف أخيرها هيقول فيها أيوة، لا يشارك المقر في حصته. وأن البالغ من الورثة لا ينفرد بالإقرار، يعني البالغ من الورثة، هل الورثة فيهم بعض بالغين والبعض غير بالغين؟ البالغ لا ينفرد بالإقرار، ينتظر نعم لما يبلغه يصدقه. ينتظر بلوغ غير البالغ. ينتظر بلوغ غير البالغ، فإن بلغ ووافق البالغ الحقوه، إن لم يوافق أيوة ما وافق يا شيخ، هو وافق يا شيخ. لو بلغ ووافق، ما هو بلغ ووافق على الإقرار، يعني لو بلغ على هيلحقه. وأنه لو أقر أحد الوارثين وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب. هب إنهم اثنين إخوة، واحد منهم كلالة، ما عندوش لا أب ولا زوجة ولا أولاد ولا شيء، إلا زيد وافق أقر وعمر لم يقر، ثم مات عمر، فوارث زيد عمر لأن ما فيش بلوش وارث غيره، فيقرب النسب بقى هنا لأن زيد هو المقر. ذلك قال ولو أنه أقر أحد الوارثين الوارثين اثنين، وأنكر آخر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب. عندي الأنكر الآخر. وأنكر الآخر ومات كمان. ولا بد عشان لو قلت ومات على الورثين ما مش هتستقيم، ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب. ولم يرثه إلا المقر. وأنه لو أقر ابن حائز بأخوة مجهول بأخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المقر لم يؤثر فيه بأخوته. ولو أقر ابن حائز، يبقى ابن حائز بتركة أبيه بالكلية، بأخوة مجهول إخوة مجهول، أقر بإخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المقر لم يؤثر فيه ويثبت أيضا. لا خلاص طيب، يبقى هنا علي الابني ويثبت أيضا نسب المجهول. طب هنا صورة المسألة، الغير مشهور النسب إنكاره لا وجه له، إنه بيقول هنا يعني هو بيقول إيش؟ يبقى لو المجهول ده أنكر لا يعتد بإنكاره، فأنكر موجود نسب لم يؤثر فيه. ويثبت أيضا نسب المجهول. ثاني، أقر ابن حائز، ابن حائز بالتركة كلها ثم قال ده أخي، تحقق فيه الشروط الآن، ابن وارث وحائز، ثم قال لفلان مجهول النسب، مجهول النسب قوة مجهول، قال فأنكر المجهول نسب المقر، المجهول ده قال أنا مش نسب أنكر، قال لست ابن أبي. لا انتظر، نعم لا لا لا خلاص فهمت. لا أنا فهمت، أنا تذكرتها. أجي زيد هو الوارث الوحيد وقال لعمر أنا أقر أن عمر ده أخي، صحيح؟ بعد ما زيد أقر أن عمر أخي، جي عمر قال له على فكرة أنت لست ابني، أخو أبي أبي، أنت لست ابن أبي. فجي اللي مقر له نفى نسب اللي أقر له، يعني فهمت يعني هو اللي يقصد كده. ولو أقر ابن حائز بأخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المقر، ده اللي أنا أقصد، أنا جيت في الآخر، فأنكر المجهول نسب المقر، قال له بعد ذلك أنت مش ابن أبي، لم يؤثر فيه، لم يؤثر. قلنا من قبل أن النسب المعشور لا أحد يغيره، لا أحد. شوف الجحود يا أخي. ويثبت أيضا نسب المجهول، خلي بالك ليه بقى؟ لأن الأولاني أقر به، شرع جميل جدا سبحان الله. وأنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق، يبدو بقى الكلام اللي هو بينفي بعد لما اخوه، لا ما احنا قلنا ما ينفعش. وانه اذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق كاخ اقر بابن الميت ثبت النسب، وهذه حاله ممتازه ليها، خدناها على فكره في متن مش فاكر ليها كده قصه، بس انا عارف اجيب اللي هي نكته يعني. هو انا الان رجل ومات ملوش غير اخ واحد كان متجوز وزوجته خلاص توفت، فالاخ هو الوريث، الوريث جه الاخ اقر لعمر انه ابن اخوه، فلما اقر لعمر ابن عمر اللي اخذ التركه. ذلك هو بيتكلم هنا ايه؟ اذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستلحق، يعني الابن هذا عمر اللي هو هيقر ان ده ابن اخوه، ولو ان يقر بغيره اهو بغيره هيحجبه كاخ اقر بابن للميت ثبت النسب. هي ليها بيت كده او في الفرائض، بس انا مش مذكره الان بصراحه، لانه هذا يعني من اللطائف ان هو اقر لمن حجبه بذلك، فكان سببا في منع في الفرائض، يعني كان سببا في منع ارثه هو، ولا ارث هنا ولا ارث للمدعي، هو مش المصطلح ده المدعي، لان المستلحق ابو اخوه اللي هو اللي مات، لكن الاخ دوت لا ارث له. الابن خلاص الابن حجبه هياخد الارث كله. ما هو قال هنا ولا ايه؟ ما هو المفروض ياخدها اصل هي في الفرائض على فكره. الاقرار هنا ثبت النسب ولا ارث. الاقرار لا لا ارث ليش؟ للعم. للعم هو لا ارث له. لا انتظر انا فهمت انا تذكرتها الان. قالوا لا ارث للزوم الدور. الدور هي ازاي؟ لو ورث الابن هيحجب الاخ. فلو حجب الاخ قالوا خرج عن اهليه الاقرار. ايوه فيها نظر دي. واذا بطل فلا نسب ولا ميراث فيلزم من توريثي عدم توريثي. كنا جاي في الاخر هديك الحاجه. الحمد لله. طب ممتاز جدا ممتاز. طيب بس هي قال ولا ارث. قول ايش بس هي لو ورث الابن هيحجب الاخ. تمام. هو هي اصل المساله على فكره في الفرائض انه ادعى انه لا هو الوارث في الاول اللي هو الابن ده ادعى. لا الاخ اللي ادعى هو الوارث فيما اصل. وبعدين اقر لانه قال هنا اذا كان الوارث الظاهر يحجبه المستحق اخ اقر بابن للميت. فالاخ اقر بابن للميت. بيقول هنا ايش؟ لو ورث هذا الابن هيحجب الاخ. طب لو حجبه قالوا اخرجه عن اهليه الاقرار. اقراره لابد ان يكون حائز. طيب مش حائز. احسنت. انه لابد يكون حائز وليس بحائز. فأخرجوا عن الإقرار. فلما أخرجوا بطل الاستلحاق فبطل النسب وبطل الإراث الورث فيلزم من توريثه عدم توريثه. هي دي النقطة اللي كانت في المسألة اللي فيها الشيخ حينما أقر كان حائز يعني برضو ما هي بقى قالوا لذلك قالوا لازم تتدور. هو يقرب النسب لكن لا إرث له. هي طبعا لو فيها قول ثاني لا يثبتان. لو ثبت النسب ثبت الإرث ولزم المحظور. الثالث يثبتان ويحجب المقر. المقر يثبت النسب والإرث ويحجب. طبعا ممكن الأول حاجة الصفات اللي في المال ولا إرث يعيد على مين دلوقتي؟ ولا إرث للمستلحق. مستلحق الابن ملوش إرث يعني هيثبت النسب بس ملوش إرث والإرث كله للعم. ده الوجه المعترض. نعم. ما هو عشان الدور. ما هو دي اللي احنا بنقولها. الثانية الوجه الثاني لا يثبتان لا نسب ولا إرث. الاثنين. الهرس الأخ كده. بس هي فيها خلاف المسألة هذه. خلاف الفرائض لما تأتي بقى إن شاء الله. ولا احنا خدنا الفرائض. نسيت احنا خدنا. لسه ما خدناش. هتأتي بالفرائض إن شاء الله. مثلاً عشان بلخبط ما بين الدرس السبت. ما هو الآن عشان مشينا في الأول من ضمن الشروط عشان يقر لابد يكون اللي بيقر ده وارث وحائز لكل التركة. عشان يقر بنسب غيره فيشركه معه. الإشكال إن الحالة دي لما هيقر بغيره هينظره هو يحجبه. يعني نقصد. فبالتالي هنا إيش؟ فهنا هيبقى اشكال لو الاخ ده اقرب نسب الابن اخوه هيصبح ابن اخوه يرث لوحده والاخ لا يرث. طب ازاي هو بقى يرث اهليته فين عشان يقر بالنسب ده؟ ما احنا عشان يقر بنسب الابن ده لابد يكون هو وارث وحائز للتركه ككل. لما خرج من الارث يبقى اصبح ملوش الاهليه انه يقر بنسبه. فالراجل ده فالولد ما ياخدش ايضا تركه. فهو يقول الدور هيفضل كده. لكن بخلاف لو كان مش كان اخ كان ابن يعني ده عمه. لو كان اللي بياخد اللي كان الحائز الابن واقر لاخوه فهيدخل معاه في التركه. الاشكال هنا ان اللي اقر العم لابن اخوه والعم اللي ليه التركه الحاله دي لو الابن خد العم هيتحجب. تمام هيتحجب. فهو هيجي يقول له طب انت حجبته انت بناء على ايه؟ لو هو اتحجب يبقى مش وارث. واحنا من شرط ان يلحقه ان يكون هو وارث وحائز فهو اصبح غير وارث. فبالتالي اقراره لا يصح. لكن ما قالوا سيقر نسبا ولا يرث. ده المعتمد عندنا. وقفوا على كده عشان في اخر النسب هيقر النسب معتمد لكن لا يرث. عندنا ثلاث وجوه فيها ان يثبتان ولا يثبتان او يثبت النسب ولا يثبت الارث. وده ده الاخ اللي هيرث الابن مش هيرث. اه صحيح ثلاثه نسب ولكن لا يرث. ولكن لا يرث العم او او اخو المتوفى ولا يرث للعم للابن. طب انا رجعت صححت انا رجعت وقلت للابن انا قلت ذلك. فنلزم من توريثي عدم توريثي. طيب نقف يعني خلاص الحمد لله انتهينا من العاريه. طبعا انتوا على النت مش عارف بقى انتوا معانا في الـ في الـ الامور دي كلها يعني في الاخر ام لا؟ طيب احنا كده انتهينا بفضل الله. نقف عند كتاب العاريه صلى الله عز وجل ان يثبت لنا ذلك. جزاكم الله خيرا. لو عندكم سهرناكم شوية النهاردة معلش أوف دقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.